بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أيها الأخوات المستمعات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلقد خلق الله هذا الكون وجعل أمره بيده، فهو المتصرف فيه، هو المانع وهو المعطي، وهو القابض وهو الباسط، وهو المحيي وهو المميت، وهو النافع وهو الضار. فلا أحد يملك في هذا الكون شيئا، وإنما الكل بيد الله عز وجل يصرف هذا الكون وما فيه حسب مشيئته وإرادته، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولذلك يتعين على المسلم أن يعلق أمره بالله عز وجل، فلا يطلب شيئا إلا منه، ولا يعتمد إلا عليه، ولا يسأل مخلوقا من المخلوقين في أمر لا يقدر عليه، وإنما يسأل الله وحده. ولذلك أمر الله عز وجل بالتوكل عليه والاعتماد عليه في صغير الأمور وكبيرها، فلا يعتمد الإنسان على جهده ولا على قوته ولا على ما لديه من أمور معينة إلا بعد اعتماده على الله عز وجل. يقول جل من قائل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالمؤمن الحقيقي هو الذي ينيط أمره بالله لا بغيره، فمن توكل على الله كفاه وحماه من كل مكروه ووقاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فلا خاب من توكل على الله، ولا ندم من اعتمد عليه. والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب أمر مطلوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن ناقته: أأعقلها أم أتوكل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل. فيتوكل الإنسان على ربه ويتخذ الأسباب الموصلة إلى الغرض الذي يسعى إليه. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في التوكل: فحماه الله ووقاه. فحينما عقد عليه الصلاة والسلام العزم على الهجرة بعد أن اشتد أذى قريش عليه وأذن له ربه بذلك، خرج مهاجرا، فعلمت قريش بخروجه فجن جنونها وأرسلت البعوث للبحث عنه، ورصدت الجوائز النفيسة لمن جاء به حيا وميتا، فجد الباحثون عن المال، والذين يريدون الحصول على تلكم الجوائز حتى أوشكوا أن يصلوا إليه، وهو مختب بالغار مع صاحبه أبي بكر. وعندئذ خاف أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تدركه قريش فيقع في يدها فتفعل به ما لا تحمد عقباه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. كلام يدل على نهاية التوكل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في تلك اللحظة مطمئنا عليه وعلى صاحبه، ثقة بالله وتوكلا عليه، حتى سجل ذلك قرآنا يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أي توكل يفوق هذا التوكل، وأي ثقة تتجاوز هذه الثقة. ولقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم التوكل على ربه منهجا يسير عليه في كل أموره صغيرها وكبيرها، ووسيلة يتغلب بها على الصعاب وينجو بها من المهالك. فحينما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة ذات الرقاع، وكانت غزوة شديدة في وقتها بعيدة في مكانها، لقي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جهدا وعناء تعب وتعب أصحابه. وحينما أتوا إلى واد كثيف الشجر وهم مرهقون متعبون، تفرقوا في ذلكم الوادي، وآوى كل منهم إلى شجرة يستظل بها ويستريح تحتها. فآوى عليه الصلاة والسلام إلى شجرة من تلك الأشجار فنام تحتها وعلق سيفه بها، فأتاه رجل من الأعراب المهزومين بالأمس والذين يرومون الانتقام، فوجده نائما ووجد سيفه معلقا، فأخذ السيف وجرده من غمده. وعندئذ انتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الأعرابي: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله يمنعني منك. قال ذلك ثلاثا، واثقا بربه معتمدا عليه. فسقط السيف من يد الأعرابي فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ومن يمنعك مني يا أعرابي؟ فقال: كن خير آخذ. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك ولا أعين أحدا على قتالك. ثم رجع إلى قومه وقال لهم: أتيتكم من خير الناس. فكان ذلك سببا في إسلامهم. فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ننهج منهجه ونقتفي أثره، فنكون متوكلين على الله في جميع أمورنا، وبخاصة إذا أحاطت بنا المخاطر وادلهمت بنا الخطوب. وتترتب على التوكل جملة من الفوائد. أولاها أن التوكل فيه طاعة لله عز وجل وامتثال لأمره، حيث أمرنا بذلك في عدد من الآيات، وفي امتثال أمره ثواب في الآخرة ونجاة في الدنيا. وثانيها حصول الإعانة من الله عز وجل على الأمر الذي يريد الإنسان تحقيقه، فإن الله عز وجل قد وعد المتوكلين عليه بأنه يعينهم ويحقق لهم مقصودهم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو كافيه ومحقق بغيته. ووعد الله وعد صادق لا يخلف. وثالثها حصول الطمأنينة للإنسان، حيث يعلم أنه قد أناط أمره بقادر قوي وعد من توكل عليه بالإعانة وتحقيق المطلب، فمن يتوكل على الله حماه ووقاه من كل مكروه وأنقذه من كل مهلكة. ورابعها تحقق الرضا من العبد، فاحرص أخي المستمع وأختي المستمعة أن تكون متوكلا على الله في جميع أمورك، منيطا أمرك به، معتمدا عليه، سائلا إياه الإعانة والتسديد، مع اتخاذ الأسباب التي تعينك على الوصول إلى ما تريد الوصول إليه. فإن التوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب، بل إنهما يكمل أحدهما الآخر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.